قال بعد ذلك رحمه الله: الثانية عشرة البداءة بالأهم فالأهم، وهذا الذي جاء في الحديث، فقد بدأ بالتوحيد ثم بالصلاة ثم الزكاة وهكذا. وقد يقول قائل: لماذا لم يذكر الصيام ولماذا لم يذكر الحج؟ قال العلماء: لأنه قد يكون لم يأتي وقته. وطائفة تقول: لأنه معروف في الحديث أنه سيعلمهم أركان الإسلام كلها، وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ركنين من أركان الإسلام بعد التوحيد، والبقية يعرفها معاذ.